الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ورسوله المجتبى، فالعبد لا يعبد كما رسوله لا يكذب. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم ولد عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة الأفاضل، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية أهل الجنة يوم يدخلونها بأبواب ربه جل وعلا فيها كرامة من الله جل وعلا ولطفا بهم، تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبادئ في مثل فإني أبشركم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، بشارته لكم ولأمثالكم لمن استمعتم في بيت من بيوت الله. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح قوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتذاكرونه بينهم، في رواية ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا إيمانا. فنسأل الله أن لا يحرمنا هذه الأربع ولا واحدة منها بمنه وكرمه، إنه سبحانه ذو الجلال والإكرام. غشيتهم السكينة، فهذه السكينة فيكم وعليكم ظاهرة بابها. فاجتماع الناس في بيوت الله ليس كاجتماعهم في الملاعب في مدرجاتها وفي الملاهي وعلى الشواطئ وفي الأسواق في صخب وارتفاع أصوات وهرج وموت، وإنما هذه السكينة بادية فيكم وعليكم. وهذه خصيصة ذكر الله جل وعلا والاجتماع عليه، وخصيصة بيوت الله سبحانه وتعالى. نعم، قد يجتمع بعض الناس على ذكر الله محدث، إما معه هز أو رقص أو ضرب، وليس هذا والله من ذكر الله، وإنما هي المزيد الشيطان كما يتخذه المبتدعة قيلا لذكر الله عز وجل. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. رحمة من؟ رحمة الرحمن الرحيم. لم يقول الناس اجتماعكم بالسوق سيربح البضاعة والتجارة والمساهمة أضعافا، اتجه الناس إلى زراعتكم منها. أنتم لكم تجارة وعليها ربح، فالتجارة مع الله والربح منه سبحانه، وأنه تغشاه رحمته لمن اجتمعوا على ذكره وعلى ما يقرب زلفى لديه. ثالثها من هذه الإشارات: وحفتهم الملائكة. أي ملائكة؟ ملائكة الله كثيرون، لا نعلم عددهم ولا نعلم عظم خلقهم، ولا يعلمهم إلا ربهم جل وعلا الذي قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. إن لله ملائكة يا أيها الإخوة ليس لهم وظيفة إلا أن يسيروا ويسيروا في أرض الله، هذه وظيفتهم. فإذا رأوا مجالس الذكر ومجالس العلم نادى بعضهم بعضا أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا، وتأملوا معي في هذا التعبير: أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا، كما ترجع البهيمة إذا وجدت أرضا طيبة خصبة لها فتطعم منها وتشبع. الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، إنما غذاؤهم غذاء أرواح المؤمنين بإذن الله بالله وبالعلم وما يقرب زلفى اليه سبحانه. أن هلموا إلى مجالس الذكر فارجعوا فيحفون بالمؤمنين يحفونهم بأجنحتهم ويترافعون إلى السماء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مبينا شرف العلم وشرف أهله وفضلهم: وإن الملائكة في السماء والعيكان في البحر والطير في الهواء لا يستغفرون لمعلم الناس الخير حتى إن الملائكة تضرب بأجنحتها فرعانا. لما؟ لهذا الذكر العظيم الذي يستمع الناس عليه. والفضيلة الرابعة وهي بشرى الرابعة في قوله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: وذكره الله جل وعلا فيمن عنده. نعم، أي ذكره في ملئه الأعلى. من ملأه سبحانه الأعلى؟ إنه الملائكة المقربون الذي قال الله جل وعلا فيهم يشهدون بالقضاء، وهم المسمون عند العلماء كما جاء في بعض الآثار بالملائكة القربيين. وهذا مصداق الحديث القدسي الذي يرويه نبينا عن ربه جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملئي ذكرته في ملئ الخير منه. بل جزاؤه من جنس العمل، جزاء الوفاق. والله جل وعلا يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. من ذكر الله في نفسه عظم جزاء الله له، وذكره جل وعلا في نفسه شيء. من ذكر الله في ملئ وإن كان الملأ ليسوا طيبين حاشاهم حاشا الملأ، فإن الله يذكره في ملئه في ملئ خير منه. ما معنى أن يذكر الله عبده؟ أن يثني عليه، أن يمدحه. يقول: عبدي ذكرني، ويشيد الله جل وعلا بعبده ووليه في ملئه الأعلى. فأي كرامة أعظم من ذلك؟ لم يقال لك إنك إذا مدحت الملك أو الرئيس أو الأمير أو الوزير سيذكرك وسيذكرك في جلسائه، تمدح الليل والنهار، ما تفوت فرصة إلا وتذكره بها. أليس هذا الواقع؟ ملك الملوك جل وعلا، ملك الناس، إذا ذكرته في نفسك ذكرك سبحانه في نفسه الشريف، وإذا ذكرته في ملأ ذكرك الله في ملأ الشريف. فنسأل الله أن لا يحرمنا هذه الأربع ولا رابعة منها وكرمه، انه سبحانه جواد كريم. هذه الليله ليله 21 من شهر شعبان في سنه 1435 من هجره النبي صلى الله عليه وسلم. وشهر شعبان يسميه العرب، ولم يزال بالشهر القصير، حتى ان الناس في عوام يسمون شعبان بالشهر القصير. ما أسرع انقضى أيام وليالي. قبل أيام يتبارك الناس بدخوله ويتباشرون بإقباله، وهذه أول ليالي العشر الأخير منه. فلا أدري أن أتم 9 ليالي، أن أتم 10 ليالي، أم يقصر بنا الأمر بإتمام 9 ليالي. وكان من شأنهم، أعني سلف هذه الأمة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بالإحسان ومن جاء بعدهم ممن سار على جادتهم، كان شأنهم أنهم يسألون الله جل وعلا 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. فإذا تبلغوا سألوا الله جل وعلا بقية العام أن يتقبل لهم. لما؟ لأن المحروم كل الحرمان من أدركه رمضان ثم خرج منه وانفسخ عنه الشهر ولم يكن فيه من المحروم. هذا الحرمان ليس الحرمان يا أيها الإخوة بحرمان الوظيفة والمنصب أو بحرمان المال والربح والتجارة أو بحرمان الأراضي أو الأولاد أو بحرمان الصحة والعافية. حقيقة الحرمان أن يمر على الناس الموسم الفاضل والزمان الشريف من أيام الله ثم يمضي عليه ولما يستبدله. هذه هي خسارة البينة، وهذا هو الحرمان البين. ولهذا خبر صلى الله عليه وسلم الناس فقال في خطبته: آمين آمين. فسأل الصحابة فقال: أتاني جبريل فقال: يا محمد قل آمين قل آمين. فقال: آمين آمين. ثم قال: رغم أمر امرئ يرغم النبي أنبا ويرغم جبريل أنبا، رغم أمر امرئ أدرك رمضان أدركه رمضان ثم خرج منه ولم يغفر له. لماذا أرغم أمره؟ لأنه لم يستفد رمضان فيما ينفعه ويقربه إلى مرضات ربه، لم يستزد فيه في الأعمال الصالحة والحسنات، لم يقل فيه من ربه ذنوبه وسيئاته وعثراته. فاز فيه الفائزون وكان هو من الخاسرين بعدم استفادته. فأرغم النبي صلى الله عليه وسلم كما أرغم أنفه من ذكر عنده عليه الصلاة والسلام المصلي والمسلم عليه. لما لأنه بخيل شهيد ما شح بالدرهم والدينار أو شح بالطعام والزاد، وإنما شح على نفسه بالأجر والمثوبة بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهو القائل: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها حقا. ما معنى أن يصلي الله عليه؟ أن يذكره مثنيا عليه لملكه الأعلى. فإن صلاة الله على عبده هو ثناؤه عليه لملكه الأعلى، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وصلاة الملائكة هو دعاءهم لهذا العبد: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فهذا مفهوم أمره أن يذكر عنده رسول الله فلا يصلي ولا يسلم. والله يا أحبتي لو لم يكن من مجالس الذكر ومجالس العلم إلا ذكره عليه الصلاة والسلام، الصلاة عليه والسلام عليه كفى ذلك. وبين يدي ذلك أذكر لكم هذه الطرفة التي وقعت في علي بن الحسين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الإمام السجاد زين العابدين، وكان من أجود الناس في زمنه ومن العلماء وهو من أئمة أهل السنة. كان علي بن الحسين زين العابدين يسكن في بيت أبيه علي وأمه فاطمة، وكان في شمال هجرات النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رحمه الله رجلا جوادا افتقد الناس وجوده لما مات، بما كان يقسمه على أبواب من الطعام والمال والسلام. من شواهد جوده أنه إذا جاء وقت الغداء فتح باب بيته فلاحظ رجلا أعرابيا يأتي يدخل رأسه في برجة في حجرات النبي عليه الصلاة والسلام، فرآه يفعل ذلك فدعاه الدوغلة أن هلم إلى الغداء يا أهل الإسلام. فجاء فدخل عنده وأصاب من طعام فغدا معه، كان غداؤه متى؟ خطر. فسأل زين العابدين هذا الأعرابي، قال: أراك يا أخ الإسلام تأتي وتدخل رأسك في هذه الكوبة ما تصنع؟ هو في حجراته عليه الصلاة والسلام. قال: أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. سلم على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والله يا أخي ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. أين الأندلس؟ الله يخلف على المسلمين. ذهب اسمه ما وذهب رسمه. فأما رسمها فصارت من غير المسلمين، وأما اسمها فإيش؟ أسوأ. قال: والله ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. فإنه حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ما من مسلم يسلم علي إلا بعث الله الملك يبلغني سلامه مثيل. اللهم صل وسلم عليه. وهذه من خصوصيات نبينا وخصوصيات أمتنا، أنه ما من أحد يسلم على النبي في بر أو في بحر، في جبل أو في وعر، إلا ويبلغ نبينا سلام على المسلم عليه. لو قال لك أن الملك إذا سلم عليه رد عليه السلام، أو التاجر أو جهة القبيلة أو العظيم بنفسه سلم عليه الليل والنهار عشرات المرات، هذا سيدهم كلهم، سيدهم كلهم عليه الصلاة والسلام يبلغه سلامه. والثالثة قال آمين ثم آمين رغم أنفر عين ثم رغم أنفر، من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخلا الجنة، أي لم يكونا سببا في دخول الجنة ببره وإحسانه ومعروفه وصلته لهما، لا سيما عند الكبر، لأن حاجة الوالدين لابنهم عند الكبر أعظم من له في شباب قضي كهولته ونشاطه. أقول هذا يا أيها الإخوة لأن أحيانا نسمع في مجتمعاتنا أشياء تقزز قلوب المؤمنين وتنهب الدموع من عيونهم، في شباب سفهاء ناقص المروءة ناقص العقل وضعيف الإيمان، يضيقون من أمهاتهم ومن آبائهم من خبال في سبيلهم. وأقل موقعنا في مجتمعنا الخبر الذي ذاع وانتشر وأصبحت هذه الوسائل الإعلامية المعاصرة من أسرع ما يكون في إذاعة الشر إلى إذاعة الخير، إذاعة المخدرات والمنقصات لا المفلحات. رجل يأتي من شمال المملكة من تبوك يحمل أمة التي جاوزت 80 بأحوج ما تكون إلى عفو وإحسان وصلة إبنها إلى أن يوصل إلى المملكة، ثم يمضي بأمه في ضليل من الطرق أو على مصير من ما ظننا أن يبلغ بنا أو بمجتمعنا هذا الشرف، ونخشى الله معه العقوبة. العقوبة عمنا إذا لم ننكر هذا المنكر، فضلا عن العقوبة التي تنقص فاعلها. وسبب ذلك أن زوجته لا تقبل ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد مر هذا الخبر على الكثيرين، وربما لم يتعمر لم يتغير وجهه قارئ أو يتمعر قلبه، وعندئذ سيأتي من يقول كفرت يومه ويذكر المسجد. وهذا الأمر على بشاعته وبضاعته وبلاعته قد أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد روى الإمام أحمد وبعض أهل السنة عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يصل الرجل زوجته ويقطع أمه، ولا تقوم الساعة حتى يصل الرجل صديقه ويقطع أمه. فأسألكم بالله العلي ما وقع ذلك وما أخفى؟ والله ما أخفى، يسر زوجته فيرسل إليها وإلى قرابها وإلى صديقاتها ويصله بنفسه وماله وبشغله، فإذا طلبت منه أمه لا سيما إن كانت عجوزا طلبت منه أمر أشرفينا ما يصنع عيال الآن أول يتعجز يتركه تريح لنفسه بشخص، والله يخشى علينا عقوبة في الناس، لأن هذا الأمر يخالف الفطرة التي فطر الله عليها الخلق حتى البهائم تصل إلى مراتبها، فضلا عن مخالفته دين الله جل وعلا. يسأل زوجته ويقطع الأمة، ومع زوجته ذلك العبد المذلل أرحمه يكرم من عنده، ومع هذا مع زوجه ومع أمه ذلك العتول للجواب المتكبر المتعالي المتغرس. الأم أن لا لها أم أخرى، والزوج أن لا لها ألف زوج، أليس كذلك؟ وهذا الأمر يزداد، لم يقل يا أخوان، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام جعله من علامات الساعة. وحتى يسلم له صديقه ومع صديقه وصاحبه وزميله ذلك المطلع الخلوق طلق حجاج الذي حجاجه اوسع لحما، لكن مع ابينا ذلك العتل الجواب المتعالي المتثاقل، فهو مع صديقه واصل محسن ومع ابيه قاطع سيدنا حتى يرضى عنه صديقه، حتى يمدحه صديقه، حتى يأنس به مع ان العلاقه بينهما اسرع مدى. الوالد ما بدا له والد، والصديق بدا له منه صديق، وهذه علامه وقعت، وهذه علامات ان الساعه تدور على اصل واحد، وهو ان الزمان يفسد بفساد اهله الى ان يتم الفساد ويستتم بان تقوم الساعه الا على شرائع اهلها، كما جاء في حديث مروى عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس عند الله يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في صحيح مسلم عند النواس بن سمعان رضي الله عنه الطويل في خبر الدجال ونزول عيسى ثم يأجوج ومأجوج، وفي آخره فيبعث الله مطما لا يكتب منه بيت مدر ولا وطن الا بسجن الارض، فتعاد الارض بركتها، فعندئذ يستغل الجماعه من الرجال بحق الرمان، وحتى تكفي اللقحه من الابل القبيله من الناس، واللقحه من اللقط الفئام من الناس، تعاد الارض بركتها، ثم يبعث الله على الشام ريحا طيبا فتاخذ المؤمنين تحت اباطهم وتقبض ارواحهم حتى انها تدخل جوف الجبل لتقبض روح المؤمن، ولا يبقى في الارض الا شرار اهلها، وعليهم تقوم الساعه، لان الساعه لا تقوم في الارض من يقول الله، فهذا الذي ادرك والديه او احدهما عند الكبر ثم لم يحسن اليه ولم يكونا سببا في أرقم نبيهم عليه الصلاة والسلام وأرقم جبريل أن فهم يخسأه وحسأه، نعوذ بالله من الخذلان من أسباب الإيمان، هذا هو مالك الإيمان. أقبل رمضان وهبت علينا كبائره، وهذه مسائله، وهذه قلوب أولياء الله وعباده المؤمنين تشوقت واستعدت إلى والمؤمن يا ايها الاخوه تبلغ نيته عند الله جل وعلا ثوابا واجرا ما لا يقدر عليه، ولهذا الموفق الذي يريد الله عز وجل من نيته وقصده قد لن رمضان قد نموت قبله، وكم مات من احبابنا واقاربنا من صرام رمضان الماضي الى الان، ونحن نؤمل ان نعيش كهولنا لا تحدث الا بعد 80، واذا بلغ 80 فهو غير، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال وهو اصدق القائلين: يحرم ابن ادم وتشق معه خصلتان، حب الدنيا وطول توه هو الميت المتريب او جاي يقين، حب الدنيا قلوب المؤمنين قلوب الموحدين نفوس اولياء الرحمن متعلقه برمضان، لانه موسم تضاع فيه الاعمال، موسم تتنزل فيه الرحمات، موسم لله في كل ليله من لياليه عتقا الى النار، وهم يتشوقون يتضرعون ان يصيبوا هذه الرتبه العاليه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم غيرها حديث لقد أغلكم رمضان. فأخذ منه العلماء أخذوا منه استحباب البشرى بقدوم رمضان. ولهذا ما زال شأن الناس أن يهنئ بعضهم بعضا بقدوم رمضان، لا ليسهروا في لياليهم أو يشبعوا عند إفطارهم، وإنما لأن الموسم يتعرضون فيه لرحمات أرحم الراحمين جل وعلا. لقد أغلكم شهر كريم، جاء ذلك في حديث سلمان في صحيح ابن خزيمة عن أبي هريرة عن عبد الله بن عمرو وغيره. أظلكم شهر كريم تفتح فيه أبواب الجنان، هذا وجه غبطة في رمضان أن أبواب الجنان فيه مفتحة لأن أسباب العمل فيه ميسرة، ليس لكل أحد لمن وفقه الله لذلك. وتغلق فيه أبواب النيران وتزبط فيه المرضى وتغل فيه الشياطين، فلا ينقذون فيه إلى ما كانوا ينقذون في غيره من الشر. نعم، في رمضان تزبط فيه المرضى، والمرضى هم شرار الشياطين المتمردون منه. وجاء في رواية تزبط فيه أبواب النار تغلق تسلسل في الشياطين أي تربط بالسلاسل. ما الشياطين؟ شياطين الجن. وللأسف أن إخوانا من شياطين الإنس يحنون عنهم الله في رمضان. فيماذا؟ في التسبب في إغواء وإضلال وإشغال المؤمنين عن هذا الشر، ولا زالوا يستعدون عام بعد عام وسنة بعد سنة مجرد أن ينتهي رمضان إلا ويستعدون ببرامجهم وسيء قولهم وفعلهم لرمضان الجديد ليستنبهوا فيه ويشغلوا المؤمنين عن هذا الشهر في أيام وليلة. يا الله، كم أعدوا في قنواتهم من البرامج الهابطة من المسلسلات الرديئة من الأفلام من المضحكات المشتملة على السخرية والاستهزاء، إن كان في قبائل الناس، إن كان في عوائلهم، إن كان في أقرابهم، وأعظم ذلك وأشنعهم وأفظعهم الاستهزاء بدين ربهم سبحانه. كما أعدوا بهذا من البرامج، كما أعدوا به من مسابقات سموها بمسابقات رمضان زورا، سموها إعلاميا بالموازين، وهي الميسر بأمه وعينه التي قال الله جل وعلا في جنسها في آية سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من إيش؟ من عمل الشيطان فاجتنبوه. ما هو الميسر؟ الميسر يا أيها الإخوة أن تدفع مالا يسيرا فإما أن تربح أضعافه أو أن تخسره، هذا الميسر. الفوازير والمسابقات المبنية على اتصال المدفوع القيمة، الرقم كم؟ 700 الدقيقة بخمسة أو بعشرة، أو برسالة الدقيقة الرسالة بعشرة أو بخمسة. لهذا الجواب أو ليظهر اسمه واتصاله يشارك فيها جلد ضمير فتحصل منهم الأموال ولا يربحها إلا رجل قلائل. هذا هو المسلوب. رمضان شهر المغفرة، رمضان شهر الغفران، رمضان شهر العتق للنيران. للنيران تستغل أيام ولياليه للنسر. أين عقول المؤمنين وأين قلوبهم لله؟ هذا مما يخلق شياطين الإنس إخوانهم الذين يمدونهم بالغيب شياطين الجن. والله جل وعلا ذكر ذلك أصلا عظيما في القرآن، فإن إبليس أمهل أعاننا الله وإياكم منه. بعض الناس إذا كان إبليس كما يلعنه لعنه الله، لكن إذا لعنت إبليس فرح إبليس واستانس وتعاظم حتى يكون في الجبع لماذا؟ لأنك ما تعتني بشيء جديد. يتسول عن الاستفتاء خصوصا في مسألة الطلاق. كما يقول المقلد: والله جاءني إبليس الله يلعنه وقال خلانا بطل زوج. نقول: أنت الآن بدأت إبليس وأثنيت عليه واعتذرت بحلم غير مبرر. هل من ضجر الزوج هي ابليس؟ والله ما ضجع عليه. قال: يموت بها. لكنك انت المطيه لك. انت الخسران. ولهذا اخبرنا عليه الصلاه والسلام يا اخواني ان الابليس اذا لعنه اللاعن تعاظم حتى يكون كالجبل. فرحا بانه اغارك يا ايها اللاعن وبانك ما اتيت بجديد. هو ملعون، لعنته ولا ملا. فاذا قال المؤمن تعالى الله منه نعوذ بالله منه، هذا مأمور الله في هذه القرآن. فقل: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. إذا استعاد منه المؤمن تصارع وتهافى حتى كانت الذرة. ألا وش مدعي؟ ما تريد أن يتعاظم أو يتحاضر؟ كلكم إنسان ولا يتحاضر. إذا يجري على الإنسان الاستعاذة بالله منه. إبليس أعاذنا الله وإياكم من أخذ على نفسه العهد بعد الإهمال أن يذل بني آدم، لأنه حسد كما حسد أباه آدم عليه السلام. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله جل وعلا: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم هزا تتبعهم إلى الغي وإلى الفساد وإلى الشرك وإلى الكفر والبغي بالعدوان دفعا شديدا. أقبل رمضان وتباشر به المؤمنون. أقبل رمضان وانفتحت له سرائر المؤمنين يرجون أن يصيبوا به مغفرة من ربهم للمؤمنين، إقالة من عثراتهم وخطاياهم، عتقا من الله جل وعلا مني ربهم. هذا هو التوفيق. حتى إذا تم رمضان لله عند آخر ليلة منه عتق من النار. قالوا: يا رسول الله، أليس هذا في كل ليلة؟ قال: بلى، ولكن ذلك إذا أتم العامل عمله. هذا الذي عمل وجد واجتهد وبدا في رمضان ثم من عشر الأخير منه كان له في آخر ليلة من لياليه الجزاء العظيم من الله سبحانه وتعالى. بماذا؟ بأن يقبل عمله ويتم عليه نعمته بأن يعتق من النار غير عتقاء الأنبياء إليه. بلى، إن العامل إذا أتم عمله استحق جائزته أي نواله الذي وعده به ربه سبحانه وتعالى. فألله من نفسك يا أيها المبارك في إقبال هذا الشهر، فإنه ما بينك وبينه إلا أيام وسويعات ما أسرع ما تلقاه. ولا ندري، كلنا والله لا ندري يا أخوان، ندركه ولا ما ندركه، نتركه أو لا نتركه، نبلغ رمضان أو لا نبلغه. فحصل أجرا عظيما. بماذا؟ حصل هذا الأجر العظيم بنية صالحة تعقدها الآن على أنك في الله من نفسك في هذا الشيء. وأعظم ذلك في المحافظة على فرائض الله، ومن فرائض الله الصلاة والزكاة والصيام، ومن ذلك الانتهاء عن حرمة الله وما يبغضه، ومن ذلك المسابقة والمصارعة إلى الطاعات والفضائل الأعمال. وطن نفسك على قراءة القرآن وأن تختمه مرات في رمضان. ومن خصائص رمضان أنه شهر القرآن، أن يكثر منه قراءة ومراجعة وتدبر. وكان للسلف مع هذا الشهر القرآن الأمور العجيبة العجيبة التي يفتخر فيها الإنسان عنها. أمير المؤمنين الخليفة الحي عثمان بن عفان بن نريد رضي الله عنه وأرضاه ثبت عنه أنه في رمضان له في كل يوم خير، مع أنه منشغل. بماذا؟ البورصة أو صار التداول أو بالقيل والقال حاشا الله كل شر بين أهل المسلمين. لكن بجيرة وأنس في رمضان كان له في كل يوم روحة. وأبو حنيفة النعمان بن ثابت جاء عنه أنه له في رمضان 60 خطوة، خطوة بالليل خطوة بالنهار، لأن القوم ينسون ويعيشون مع القرآن مع كلام الله. فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل ما أفضل ما تقرب العباد به إلى الله؟ قال ما تقرب العباد إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني الكلام. في زمن المحنة، محنة أهل السنة في عهد الإمام أحمد بالقول بخلق القرآن، بلي بها أئمة المسلمين، تابع عليها ثلاثة خلفاء، المأمون ثم المعتصم ثم الواحد، وهم يفهمون الناس بدينهم في عقيدتهم، وثبت لها أئمة الإسلام في مقدمة النحل. سجن أحمد، قال فرأى ربه في المنام، والرؤيا الصالحة تأتي للمؤمن تثبيتا له، فقال الإمام أحمد: يا ربي ما أفضل ما تقرب به العباد إليك؟ فقال الله عز وجل: كلامك يا أحمد. قال: يا ربي بفتح أو بغيرها؟ قال: بفتح بغيرها، بفضل قراءة القرآن. وهذا لا نبني عليه الحكم بمجرد المنام، نحن أمة ونبع عندنا العقل والإيمان، والقرآن والكتاب والسنة لا نبني ديننا على المنامات. لما ضعف الإيمان وقل العلم وكثرة الحماقات أصبح الناس يبنون دينهم على مجرد المنامات، بل المنام هو الذي يخربه وهو الذي يؤخره. فربما بنى اعتقاده على المنام كما هي صنيعة الخوارج والصوفية، فإن الدين عند الخوارج يبني على المنامات. تذكرون قبل 35 سنة على الحرب، ما الذي جعل هؤلاء الذين ظاهرهم الصلاح يدخلون الحرم ويمنعون فيه الصلاة بإذن الله ويسفكون فيه الدماء؟ إنما توارد على قلوبهم وقلوب أمثالهم من لعين الشيطان عليهم بالمنامات أن فلان وفلان والنبي، حتى صار عقيدة في قلوبهم استحلوا بها الدم الحرام من المكان الحرام بزنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا شأن الخوارج في كل زمان، هذا شأنهم. العلم قليل والعقل أضعف وأقل، والثمرة فيه هو الهيجان والدفاع، لا تحمد عواقبه لا في دين الله ولا في مصالح عباد الله. والصوفية مثلهم يبنون دينهم وكراماتهم ومنازلهم على المنامات، ولهذا كلامهم وكلام أتباعهم وأشباههم في المنامات. أحمد في منامه ذلك لا يبني عليه الحكم، ولا نبني نحن عليه حكما، بل وانما هذا تثبيت الى الله لقلبه، لان غايه ما في الرؤيا الصالحه انها تثبيت لقلب المؤمن اعتراف المؤمن بنفسه او سؤاله. واصدق من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: اقرا القران فان لكم بكل حرف منه حسنه، والحسنه بعشر اضعاف. لا أذكر ألف لام ميم حرف، ولا ألف حرف، ولا حرف ميم حرف. وجد القراءة لك فيها مضاعفة، فإن اجتمع مع قراءة تفكر وتدبر وتأمل تمر على آيات الرحمة، نسأل الله جل وعلا خشية ورجاء الرحمة، تمر في آلام العذاب والوعيد، تستعيذ بالله من عذابه، فعندئذ تزداد المضاعفة على ولهذا الأعمال الصالحة في جنسها ما أعد الله لها من النوال والثواب المضاعفة. أقل المضاعفة كم؟ 10 سنوات إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. فالذي يضاعف العمل ما يكون في القلب وفي النية وفي المقصد من الخشية والرجاء والتعلم بالله جل وعلا. المصلون كثيرون يتفاوتون في الصلاة، التارون للقرآن والحافظون والقارئون كثيرون يتفاوتون في وجودهم لما يضم في قلوبهم من هذا الأمر العظيم الذي يسبب مضاعفة الحسنات أضعافا كثيرة. ويأتي هنا سؤال ويكثر هذا السؤال في رمضان. الآن التطبيقات الأجهزة الجديدة فيها المصالح. يسأل السائلون هل مجرد النظر في اللصق في الجهاز يعد قراءة أو هل لي فيه أجر؟ سؤال هذا يكثر. مجرد النظر في النصحة سواء مباشرة أو في الجهاز التطبيقات لا يعد قراءة. فالقراءة لا بد معها من أحد الأمرين، إما حركة الشفتين أو على الأقل حركة اللسان. أما مجرد النظر لا يعد قراءة، وهذا ما نص عليه الفقهاء فيما يتعلق بأركان الصلاة وواجباتها. لو أن الفاتحة تأملها التأمل من غير ما يقرأها ما أدى الصلاة. لو قال في قلبه ما قال اللسان سبحان ربي العظيم في ركوعه، سبحان ربي العظيم في سجوده، ما أدى الواجب. إذا لا بد من حركة اللسان أو على الأقل حركة الشفتين. ما هو معناه أن تسمع من يصلي جنبك بعض الناس في يقضن الخشوع أنه يرفع صوته، ليس رفع الصوت المطلوب به أن تسمع بجواره، وإنما تسمع نفسك. سماع النفس طابقه بحركة الشفتين وحركة اللسان. مجرد النظر في أجر، لكن ليس له أجر قراءة أو أجر التلاوة. وأعود على أصل قراءة القرآن في رمضان. أصدق من ذلك كله شأن النبي عليه الصلاة والسلام فيه. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. هذا أثر القرآن على الناس. وهم أثرهم فقط متى ينتهي إلى ختمة أو من يخلص الجزء والسورة، إنما أثره عليهم أن ينعكس على أخلاقهم. نبيكم عليه الصلاة والسلام انعكس أثر القرآن في كمال جوده، مع أنه جواد لكن في كمال وكمال جوده عليه الصلاة والسلام. وكان أجود هذا أحد تقنين أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدرسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجود الخير إذا فيه السلام. ومن ذلك أخذ الفقهاء مسألة تتعلق بصلاة لا تصح أن تصلى جماعة إلا في رمضان. أي صلاة؟ التراويح. أخذوا بها مسألة كما قال صاحب الزاد: ويستحب أن يسمع من فيه القرآن. ولهذا شأن أهل الصلاح ممن أدركتموه ما زال ذلك عليه أنهم يختمون القرآن في قيام الليل في التراويح والقيام. بل كان لهم ختمات بقيام الأعظم من الجلد والمصابرة والتعاون على قراءة القرآن وسماعه واسماعه. في زمن القنوات الفضائية وزمن بل الدبابات البطنية صار ختم القرآن للأمور العظيمة إبلاغ. فعلمنا ما لا نعلم به، طولنا بختم القرآن. وفلان ما شاء الله يمكن المسجد لأن صلاة كلنا تتجاوز في الساعة. وفي واقع الإخواني وهذا من أوائل الحرمة شيئا فشيئا إلى أن لا يصلي التراويح. وثمة فائدة من فوائد البدع الآن ترى أن التراويح بدعة. تعرفون يا إخواني من هو؟ من يعتقد أن التراويح بدعة؟ ربكم أنكم بعيدون من بعيدون بعيدون منكم إنكم رواه. الرافضة ترى أن التراويح بدعة، وهذا من الحرمان. يقول القحطاني رحمه الله صاحب المنية الإمام الأندلسي السلفي القحطاني: يا منزل الآية والقرآن بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح لي صدري لمعرفة الهدى واعصف به قلبي من الزيغان. إلى أن قال: ما قال إن التراويح بدعة إن الروافض شيعة الشيطان، وإن المسلمون مطبقون على مشروعيتها وعلى فضلها وعلى خصوصية رمضان به. ولهذا يا أخي أيها الإخوة، قيام الليل ينقسم إلى أقسام ثلاثة، وهذا باعتبار الأدلة كل هذا يصب على قيام الليل. النوع الأول صلاة التراويح، وهي صلاة تصلى جماعة في رمضان. لو سمع الناس صلوا التراويح في شعبان تصير صلاتهم بدعة محدثة، لو صلوها في شهر الحجة صلاة بدعة، لكنها في رمضان سنة مأثورة نبوية وعليها عمل المسلمين فيما بعد ذلك. قد يقول قائل أين هذه السنة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام فقد صام للناس كم رمضان؟ تسع رمضانات. نبينا عليه الصلاة والسلام كرم صبره ربه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم إيش؟ عزيز عليه ما علمتم أي ما يعلمكم، حريص عليه بالمؤمنين كان يترك عبادة الله للناس مخافة واتفق عليه شفقة ورحمة بهم، يعز عليه ما يعلمكم. جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام صلى ليلة في المسجد وصلى بصلاته أفضل، فلما جاء الليلة الثانية اجتمع قوم أكثر منه، فلما جاء الليلة الثالثة اجتمع قوم أكثر من هؤلاء، فلما جاء الليلة الرابعة بعدها وصل المسجد بالناس، امتلأ مسجده عليه الصلاة والسلام، تسامع الناس بصلاة النبي وصلاة من صلى معه فأحب أن يصلوا معه في رمضان. وهذا يعني الأخوة يدل على ما وفق الله إليه الصحابة من الحرص العظيم على الفضائل والمسابقة في المبادرة إليها. سمعوا بصلاة المسجد ليلة واثنتين وثلاث فغص المسجد منه رضي الله عنه، فلم يدخل عليه لم يخرج عليهم عليه الصلاه والسلام في الليل حتى طلع الفجر وهم ينتظرونه، ما قال ورانا مباريات كاس العالم يبدل الان في رمضان، ما قال ورانا مسلسلات، ما قال ورانا مجالس وانس وغوات وعشيات وسحور، الليل كله ينتظرونه عليه الصلاه والسلام حتى طلع الفجر. فخرج عليهم ثم صلى بهم صلاه الصبح، فلما انصرف من صلاته حمد الله واثنى عليه، ثم قال عليه الصلاه والسلام: انه لم يخفى عليك مكانكم البارحه، لم يخفى عليك مكانكم البارحه اي اجتماعكم وحرصكم على الصلاه، ولكن خشيت ان تفرض عليكم ولا تستطيعوا صلوات الله وسلامه. وترك الصلاة بهم ولم يترك مشروعية قيام رمضان، لأنه الذي قال في حديث أبي هريرة الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام عند قدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد بسند حسن كما قال الحافظ ابن حجر: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تحصل. فضل الله العظيم لمن حصل هذه الاعمال الثلاثه: صوم رمضان وقيام جمله القدر بشرطين، ايمانا واحتسابا. ما معنى ايمانا واحتسابا؟ ايمانا يعني يصوم ويصلي ايمانا وعبوديه لله، طلبا للقربة له سبحانه، لا رياء ولا سمعة ولا يمنع، ولكن عبودية وتوحيد وإيمان بالله. واحتسابا أي يحتسب أجر صيامه وأجر قيامه على الله جل وعلا لا يظلم. هذا يدل على مشروعية قيام في قوله عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل، وأي قيام يكون مع الإمام جماعة إلا قيام النوع الثاني من قيام الليل صلاة التهجد، وهي كل صلاة تكون إثر نوم تتحجب به نافلة لك. لماذا قال نافلة لك؟ لما قال نافلة؟ لأنه قد أوجب عليك القيام قبل ذلك في مكة: يا أيها المزمل قم الليل إلى قليل نصفه أو نصفه قليل. خفف الله عليه ذلك بأنه نافلة، ومع ذلك ما ترك قياما عليه الصلاة والسلام. فهذا قيام للمطلق في رمضان وفي غيره، ولا يزال قيام الليل شأنه الصلاح والفلاح. لا يزال قيام الليل شأنه المتصلين بالله عز وجل الذين يرحمنا الله بهم ويدفع الله عنا البلاء بسببهم ويرفع الأبواء عن المسلمين بأثار سماعهم الليل. النوع الثالث من قيام الليل صلاة الوتر، وهو آكل ما يكون قيامه. التهجد لا عدد له، والتراويح لا عدد له، والوتر أقل ركعة، وأقل الكمال ثلاث ركعات، وأكثر كم؟ إحدى عشر ركعة. ولهذا صلاة الوتر آخر ما يكون قيام الليل، ووقتها من قراءة صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. يدل على هذا كله قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى. زاد أحمد بعض السنن: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أو ترى ولو بواحدة. ولهذا أحكام الوتر تختلف عن أحكام قيام التهجد. الوتر سنة مؤكدة، والتهجد سنة. الوتر يقضى من النهار، والتهجد لا يقضى. الوتر يجوز أن تصلي إلى ركعات سلام واحد، خمس سلام واحد، سبع سلام واحد، تسع بعد عشرة بسلام واحد. وأما صلاة التهجد ركعتين. ولهذا القول الصحيح أنه لا حد لقيام الليل ولا للتراويح. إذا قال قائل: ما نسمع في حديث عائشة من خرج الصحيحين؟ وهذا الحديث يشغل به بعض المتحمسين من الطلبة وغيرهم، فربما أنكر على من يزيد على 12 ركعة في صلاة التراويح، وربما بدع من يفعل ذلك، وقد رأيناهم للأسف الشديد قد قل فقههم، وضعف علمهم، رأيناهم في الحرم إذا سلم دين أنفسهم خمس رجعوا إلى آخر الحرم يتكهرون ويصرخون ويضحكون ويكافئون. ومنهم من يخرج من الحرم بدعوى أن الزيادة على 12 من الحرم. الفقه إذا قل يا أخواني، والعلم إذا ضعف، حتى الملاحظة من أنفسهم الناس من أنواع الجهالات. حديث عائشة رضي الله عنها تقول: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. يصلي أربعة، ليس معناها أربعة بسلام واحد، لكن اثنتين اثنتين، فلا تسأل عن مسجدهن وطولهن، يطيل إطالة تتعب من معه، فضلا عن نفسه عليه الصلاة والسلام. ثم يصلي أربعة، فلا تسأل عن مسجدهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة وثلاثة نجيب بهذا الحديث أن هذا الحديث فيه فعله الذي إذا فعله النبي أحبته، ومن سننه في العبادات أنه إذا فعل عبادة ماذا؟ أحبتها داوم عليه. قيام الليل كان مفروض عليه ثم فضل، ومع ذلك ثبت عليه صلى الله عليه وسلم. ثانيا كان يطيل الليل، يطيل القيام، كان أكثر ليله للصلاة، أكثر ليله للصلاة، حتى قام معه من قال: الصحابة تعبوا وهموا بأهل السوء. ما أمر السوء؟ أن يتركونه يصلي ويستريح. الأمر الثالث أنه جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي قام ليلة بثلاث عشر ركعة. إذا عائشة حذرت ما تعرف النبي زاد ثلاث. الأمر الرابع وهو المهم أن هؤلاء نظروا إلى عدد ركعاته صلى الله عليه وسلم ولم ينظروا إلى كيفية صلاته، فزعموا أنه يطبقون العدد لكن خالف الهيئة والصفة. والزيادة على 12 ركعة سنة على العمل الصلاة ترى في عهد عهد من؟ عمر سالف الصلاة، وكان يقرأ من الركعة الواحدة بالمئين من الآيات، ولهذا تعقب على إمامتهم اثنان، من هما؟ ها؟ لا أبي وتميم بن عوف الدار، كان يتعقب يكفي واحد حتى يتعقب، ولهذا سميت صلاة التراويح كانوا يرتاحون بين ركعاتها. فروى ابن ابي شيبه وغيره انهم صلوها 23 ركعه. مالك بن انس ادرك عمل من اهل المدينه، من اهل المدينه في زمن مالك؟ تابعوا، لان مالك ادرك التابعين وابناءهم، وكانوا يصلون المدينه 36 ركعه. ليه جابوا؟ هل هؤلاء المتبعون؟ اشوكا هذا شانهم بفقه هذه الصلاه. نعم، إذا أقام إحدى عشر يطيل الليل كله أو أكثره أدرك وافقة النبي في قيامه عددا وصفة وهيئة. من الأحكام المتعلقة قبل رمضان أيها الأخوة، والحديث في هذا حديث مشجون، لكن نقوله لأنه في زمننا هذا زمن الغرائب والعجائب، وهذا شأن العلم إذا قدم تسمع أشياء تفزعه وتسمع من الجهل ما يطير معه عقلك، والعلم الى تناقص والجهل الى تزايد. حتى وان قرأ الناس وكتبوا ليس العلم قراءة وكتابة، وان كان عامة التربويين ورافعي جهل الأمية يظنون ان رفع الأمية كرفع الجهل او قراءة وكتابة. لا يا اخوان، هذه هي رفع الأمية عندنا. أما الأمية الحقيقية أمية الجهل، يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم وينكسر الجهل ويخشو القلم. شو القلم؟ يعني يعرف الجهل ويخشو، لكن العلم الله يخلف، العلم قليل. جاءت الآن المدارس والجامعات والمعاهد والمراكز وغيرها كم صفتها معنا تهتم بالقراءة والكتابة، أما تقلد العلماء هذا قليل، إنما رحمه الله. وهذه مصيبة في هذا الأمر، لكن يكرس هذا المعنى الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة الجهل وقلة العلم. يتخرج الآن من الجامعات الشرعية من يحمل أعالي مؤهلات، وينزل بالناس نازلة معارف صغيرة، هذا واقع، ما هو الأقل زيادة. يتخرج فيقرأ القرآن قراءة العشر سواء على شيوخه ولا بشهادات، تعطي مسألة فرضية من عدم العلم، هذا واقع، ولهذا الآن استغنى بعض القضاة وبعض الناس ببرامج الحاسب الآلي يفتح مسألة الجرم، هذا لو يدخل كهرب بعض مسألة الجرم. نعم، ولهذا تحقق فيه قوله عليه الصلاه والسلام: إذا يرى الغيب والذي يوشك أن يختلف قد لا يكون مريضا فلا يكاد أن يصير مريضا. يقول الإمام أحمد رحمه الله: علما بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يفهم من جد. وهذه موجودة الآن في تسلط المفتين وناس من أوروبا ومن أمريكا ومن غير البلدان يسألون عن قسمة ميراث أمهاتكم ممن سمعوا العلماء على منابرهم يستطيعون المسألة، يعرفون حجمه، يعرفون تعصيبه، ولم يعرفوا تحقيقا لهذا الأمر الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الأحكام المتعلمة قبل رمضان يا أيها الإخوة تواصل بها ويوصف بها بعضنا بعض أهلينا مسألة قضاء رمضان الماضي، خصوصا النساء، فإن المرأة قد يكون عليها أيام رمضان بسبب عذرها، إما بحل أو لباس، فتؤخره وترجعه إلى هذا الوقت، هنا يتأكد القضاء في شعبان، وكلما زاد كلما ضاق شعبان كلما كان الأمر آخر. فمثلا من عليها 10 أيام يجب عليها أن تصوم من هذا وجوبا، لأن وقت القضاء متسع، لكن إذا ضاق إلا عن وقت لا يكفي إلا لقرائه تعليم ويتفقد أنفسهم بما علمهم القوم وأهليهم وإصلاحهم ومسؤولون عن هذا. فإذا بلغ رمضان الجديد ولم يقدر الإنسان ما عليه كرمضان الماضي ترتب أمور ثلاثة، أولها الإثم لأنه ضيق وقت القضاء على وقته، ثانيها وجوب القضاء تعجب الإثم يقضيه بعد رمضان، ثالثها وجوب الكفارة وهو أن يطعم مسكينا عن كل يوم القيامة.